انه يقول لا اله الا الله حتى يختم له مش بس انه يسمعها من الحاضرين، فعليه ان يطلب منهم ان يقول لا اله الا الله لتكون الاخره كذلك. وذكر الفقهاء يعني في هذا في صفه التمكين انه يستحب ان يوكل به شخص بالمحتضر، يوكل به يعني شخص او اكثر، انهم يكونون بجواره يراقبونه يعني، فيقولون له قل لا اله الا الله، فاذا قالها ولم يتكلم بعدها بشيء من امر الدنيا فلا يلحون عليه، يعني لا يضجرونه بتكرارها، يعني لا يضجرونه بتكرارها، هم يقول لا اله الا الله وهم يراقبونه انها اخر كلمه قالها، فاذا تكلم بشيء من امر الدنيا فيعودون ايه بتذكيره يقولون له قل لا اله الا الله بحيث تكون اخر كلمه له، يعني مرات ايه الموجودون عند المحتضر قالوا له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، بعدها قال ايه ناولوني ماء احضروا لي كذا مش عارف، تكلم باي شيء من امر الدنيا يعني، تكلم بشيء من امر الدنيا، فيعودون مره اخرى يقولون له قل لا اله الا الله حتى تكون اخر كلامه، ثم يعني يسكتون او كذا، طالما ايه لما يتكلم بشيء من امر الدنيا بعدها فاتركونه، اذا كان يذكر الله ويتلو القران او كذا لا يضر، يعتبر اخر كلامه لا اله الا الله طالما لما يتكلم بعدها بشيء من امر الدنيا، حتى لو ذكر الله او كذا القران او فعل شيء من الخير فكانت اخر كلامه ولم يفعل بعدها الا خير، لكن اذا تكلم بشيء من امر الدنيا يذكرونه مره اخرى يقول له قل لا اله الا الله حتى يعود ويقول لها سائر. قال والدليل حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار فقال يا خال قل لا اله الا الله، فقال اخال ام عم، الصحابي الانصاري يقول للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا خال قل لا اله الا الله، فقال اخال ام عم، يعني الانصار هم اخوال النبي عليه الصلاه والسلام او اعمامه، لان بنو النجار قوم من الانصار لهم قرابه مع النبي عليه الصلاه والسلام من جهه امه امنه، ام النبي عليه الصلاه والسلام كان لها صله قرابه من جهه بني النجار، فالنبي عليه الصلاه والسلام عندهم اخوالهم من هذه الجهه، فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول للانصار يا خال، يعني اعتبر الانصار اخواله لان اقارب امي، الاخوال بصفه عامه قرابه الام، يعني قد لا ليس بالضروره ان يكون الاخ المباشر يعني الام، ولكن هي قرابه الام، فالام لها قرابه يعني مع الانصار، فقال اخال ام عم، قال بل خال، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال بل خال، قال فخير لي ان اقول لا اله الا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال خير لي ان اقول لا اله الا الله، قال نعم، فالشاهد هنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للانصاري المحتضر قل لا اله الا الله، فهذا الدرك يقول للمحتضر قل لا اله الا الله كما فعل المصطفى عليه الصلاه والسلام. المساله الخامسه عشره، قال واما قراءه سوره ياسين عنده وتوجيهه نحو القبله فلم يصح حديثه، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه اليها وقال اليس الميت امرا مسلما، وعن زرعه بن عبد الرحمن انه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده ابو سلمه بن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف، ابوه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه احد العشره المبشرين، وابو سلمه من الفقهاء الكبار، من فقهاء التابعين، من فقهاء المدينه الكبار رحمه الله، فالان سعيد بن المسيب رحمه الله الذي هو يعني افضل التابعين او سيد التابعين رحمه الله، وعنده ابو سلمه بن عبد الرحمن، فغشي على سعيد، كان سعيد بن المسيب في مرض موته وغشي عليه، فامر ابو سلمه ان يحول فراشه الى الكعبه، ابو سلمه بن عبد الرحمن امر بتحويل فراش سعيد الى جهه القبله بحيث يكون وجهه الى جهه القبله، يعني مثلا الان الطفل هكذا فيكون هنا راسه وهنا ايه قدماه وهو على جنب الايمن يعني يكون مستقبلا من القبله. فكان مغشيا عليه فلما قال فافاق سعيد بن المسيب رحمه الله فقال حولتم فراشي؟ فقالوا نعم. فنظر الى ابي سلمه فقال اراه بعلمك، شكلك انت اللي طلبت منهم هذا الطلب يعني. فقال انا امرتهم، فقال له ابو سلمه انا امرتهم ان يوجهوك الى القبله. فامر سعيد ان يعاد فراشه، فامر سعيد ان يعاد فراشه كما كان. فهنا المؤلف رحمه الله اختار مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، واضح ان المساله خلافيه يعني بين التابعيين الجليلين يعني سعيد بن المسيب وابو سلمه بن عبد الرحمن. أبو سلمة يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة حتى يقبض روحه وهو متوجه إلى القبلة. سعيد بن المسيب لا يرى استحباب ذلك وكرهه وقال ليس امرأة مسلمة وقال أعيد فراشي كما كان، فكان لا يرى استحباب ذلك. فأعتقد هذه المسألة هي إحنا عندنا مسألتين، مسألة قراءة ياسين ومسألة التوجيه إلى القبلة. بالنسبة لتوجيه المحتضر إلى القبلة استحبه يعني بالإضافة إلى أبي سلمة أيضا استحبه عطاء ابن أبي رباح وإبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين ومالك والأوزاعي والإمام مالك والإمام الأوزاعي، كل هؤلاء استحبوا توجيه المحتضر إلى القبلة حتى يقبض روحه وهو متوجه إليه. وورد في ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، سيأتينا هذا الحديث بعد ذلك، أن حذيفة رضي الله عنه قال وجهوني إلى القبلة، قال حذيفة وجهوني إلى القبلة، وهو يعني في مرض الموت رضي الله عنه عند الاعتذار قال وجهوني إلى القبلة. فهذا يحتمل تفسيرين، يعني قول حذيفة هنا وجهوني إلى القبلة، التفسير الأول هو وجهوني يعني قبل الموت حتى يموت وهو مستقبل القبلة، والتفسير الثاني أن يكون المقصود به توجيهه إلى القبلة بعد الوفاة بحيث يدفن موجها وجهه إلى القبلة. طبعا القبور يعني توجه إلى القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأموات، قبلتكم أحياء وأموات. وفي الحديث أيضا أن الصحابي الكريم البراء بن المعرور رضي الله عنه، البراء بن المعروف رضي الله عنه كان من سادات الأنصار، كان سيد بني سلمة رضي الله عنه، وكان نقيب بني سلمة في بيعة العقبة الأولى لما بايع 12 رجلا من الأنصار، فكان منهم البراء بن المعروف كان نقيب بني سلمة، كل قوم اختاروا رجلا منهم ليبايعوا المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال بعثوا لي 12 نقيبا. فبن سلمة قدمه سيدهم البراء بن معروف رضي الله عنه. فكان يصلي البراء بن معروف رضي الله عنه في سيرته الغريبة يعني أنه كان توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بشهر، توفي في شهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع يعني توفي قبل الهجرة بشهر تقريبا. البراء رضي الله عنه كان وهو في المدينه يعني رضي الله عنه وارضاه امر بتوجيهه الى الكعبه، ورد انه صلى الى الكعبه رضي الله عنه، كان صلى الكعبه قبل ان يشرع تحول القبله الى الكعبه، كانت القبله لا تزال الى بيت المقدس حتى بعد الهجره ب 17 شهرا تقريبا، ولكنه ظل كان يصلي الى الكعبه، ولما حضرته الوفاه قال ايه وجهوني استقبلوا بي ناحيه الكعبه، فدفنوه مستقبل الكعبه رضي الله عنه، مات قبل الهجره وقبل تحويل القبله، ولكن امر ان يوجه الى الكعبه ويدفنوه مجددا. فمساله توجيه الميت الى الكعبه هذه محل اتفاق بين العلماء، بس توجيه المحتضر إلى الكعبة قبل الموت بحيث يموت وهو متوجه إلى الكعبة هذه التي وقع فيها الخلاف، استحبها طائفة من السلف والفقهاء وكرهها هذه طائفة الفقهاء.

يعني أراد تبعيدها من المماطلة في أداء الحقوق وتحميل الذمة بديون وكذا حكام. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله. أبو قتادة الأنصاري والجلال قال هما علي يا رسول الله. فلما قال ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم من الغد اليوم اللي بعده مباشرة. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران بسلامة خلصة فتعهدت أن تتقل الديناري. قال قضيتهما يا رسول الله. قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسدت فعلا الديناري وأعطاهم صاحبه النبي متابع يعني متابع على الصلاة والسلام مش بس يعني كلمة وقال لا متابع تاني يوم شوف اللي حصل في الموضوع صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني إيه كما ذكر هنا يقول طيب إذا المتوفى ترك مالا وعليه دين فكما في آية الميراث الله سبحانه وتعالى قسم المواريث لكن قال إيه من بعد وصيته يوصى بها أو دين يوصي بها أو دين يوصون بها أو دين يوصين بها أربع مرات يعني تكررت في الآية. فإذا الميراث يكون بعد الوصايا والديون فمعناها أن وهنا طيب الوصايا والديون أيهما أولا؟ الديون الأول لأن الديون حق واجب الوصية تبرع الوصية طبعا نتكلم عن الوصية اللي غير الورثة يعني دي هبة تبرع لكن الديون حق واجب الديون قبل الوصية الديون تكون قبل الوصية وإن كانت الوصية قدمت في الذكر في الآية يعني قالوا يعني الحكمة هنا في تقديمها في الذكر في الآية لأن الديون لها من يطالب بها هذه حقوق أصحابها يأتون ويطالبون ويدافعون عن حقوقهم لكن الوصية تبرع فغالبا يستحي أن الموصى لهم وكذا ربما استحي من مطالبة بحقهم أنها يعني شيء على سبيل التبرع وكذا فأكد الله تعالى عليهم الوصية المقدمة. لكن إذا تعارض الأمر يعني شخص مثلا ترك $1,000 وعليه دين $1,000 وأوصى لبعض أقارب من غير الورثة أو أوصى حتى لأجنبي من غير الجهة الخيرية $1,000 فهنا الدين أولا إذا الدين استنفد التركة ونفدت الأموال فستسقط الوصية ويسقط الميراث ويبقى الديون مرات يكون المال أقل من الديون التي عليه فيكون كل واحد من أصحاب الديون يأخذ حصة يعني من دينه مثلا لو الرجل ترك $1,000 ترك $1,000 ماشي وعليه لزيد 5,000 وعليه لعمر 3,000 وعليه مثلا لبكر عليه 2,000 لبكر يبقى هو مدين ب10,000 بس التركة 1,000 نسبة الألف إلى العشرة كم نسبة إيه؟ 1:10 أو 10%، فمعناها أن هنا يسدد في كل واحد من أصحاب الحقوق 10% من مستحقاته يعني الذي لو 5,000 إن هو التركة ينظر يعني حس نسبة التركة إلى مجموع الديون فلو التركة يعني 10% من مجموع الديون اللي عليه ترك 1,000 وعليه 10,000 فمعناها أن كل واحد يأخذ 10% الذي لو 5,000 يأخذ كم؟ 500 اللي له 3,000 يأخذ 300 اللي له 2,000 يأخذ 200 كل واحد أخذ إيه 10% ويظل مدينا بالباقي بقى إما يسلمه فيه أو يطلبه يعني ورثته هو يسدد عن أبيه مثلا الرجل. طيب نرجع هنا فيقول يعني يقضى دينه من ماله حتى لو ديون أتت على المال كله إذا لم يكن له مال فعلى الدولة أن تقضي ما عليه إذا كان هو يعني حاول القضاء وسعى فيه لكن قدر الله مات ولم يترك ما يسدد الدين فالدولة تقضي عنه فإذا لم تفعل الدولة ولم تقضي ما عليه من الديون فينبغي يعني ويستحب أن يتطوع بعض المسلمين بقضاء ما عليه كما فعل أبو قتادة رضي الله عنه تطوع بقضاء الدين الذي عليه المتوفى وأيضا أصحاب الديون إذا تنازلوا عن حقهم إذا لم يتنازلوا ورغب بعض المسلمين أن يتبرع

وقصها واحده فيه يعني في خطر عليه وفكر يعني اذا دعت الحاجه الى الانتقال الى بيت اخر تقضي فيه العده لا حرج فيه انتقل الى بيت اخر لكن المهم انها تبيت في البيت واسمح للخروج معها ثم الحكم الاخير اللي هو انها فتره العده من وفاه زوجها لا يحل لها ان تتزوج باخر يعني ولا تخطب خطبه صريحه يجوز التعريض لها بالخطبه لكن لا يجوز ان تخطب خطبه صريحه في وجهه في اثناء عده وفاه زوجها لكن ممكن يعرض لها بالخطبه ان الشخص يعني يرغب في الزواج بها يقول لها مثلا اخبريني اذا انقضت العده او يمدح نفسه او يمدحها يعني بما يشعرها يعني او يقول مثلا مثلك يرغب فيه وانت امراه صالحه بس ما يقول اريد ان اخطبك او يذكر نفسه يقول قد كما حدث من جعفر قال قد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر يعني نفسه يعني تلميحا يعني فمسموح بالتعليق بالخطبه او انه يعني وددت ان الله هي امراه صالحه او نحو ذلك تعليق يجوز لكن الخطبة الصريحة لا تجوز والعقد لا يجوز أثناء ويكون باطلا لو وقع العقد أثناء العدة من وفاة الزوج فإذا هذه أحكام الإحداد فالإحداد على الزوج هذا واجب الالتزام بهذه الأحكام والتقيد بها هذا أمر واجب باتفاق الفقهاء يعني من الأمور الواجبة أثناء مدة العدة على الزوج وكأن وفاة غير الزوج يجوز الإحداد ثلاثة أيام فقط ويكون الإحداد هنا جوازا يعني ليس وجوبا يجوز للمرأة إذا توفي أبوها أو ابنها أو كذا أن تأخذ بهذه الأحكام لمدة ثلاثة أيام تترك الطيب والزينة والصيام بالزينة وكذا ثلاثة أيام يعني ولا تنقص في البيت وكذا لا حرج يعني تحب ثلاثة إذا شاء إذا لم تشأ أيضا لا يلزم لكن يجوز أن تحد على غير الزوج ثلاثة أيام فقط لكن لا يجوز أن تزيد على هذه قال لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم الاحلام حتى على ميت فوق ثلاثة أيام تعمدت بعد اليوم الثالث ان هي تتطيب تقول ما لي بالطيب من حاجه يعني لقمه في التطيب ولا كذا بس هي فقط يعني حتى هي تقطع احدادها يعني عملا بالحديث المصطفى قال ولكن ما نختم ان شاء الله المساله قال ولكنها اذا لم تحد على غير زوجها ارضاء للزوج وقضاء لوطنه منها فهو افضل لها ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير. يعني المرأة لو مات ابنها أو مات أبوها وهي امرأة متزوجة يعني لها زوج فرغبت أنها لا تترك الطيب والتزين والتجمل لزوجها يعني طالما امرأة في عصمتها زوج حتى يعني يوم وفاة ابنها ويوم وفاة أبيها إذا فعلت ذلك يعني تطيبت وتجملت لا حرج عليها الإحداث على غير الزوج يعني جائز لا حرج لكنه لا ينزل بل لو تركته إذا كان لها زوج يكون أفضل يعني كما وقع في أم سليم وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما وقصتهما في ذلك طويلة ولولا ذلك لسقتها هنا فلتراجع في المسجد القصة يعني فيها أن كان أبو طلحة صار يعني حديث طويل يعني أن أبو طلحة رضي الله عنه كان على سفر ورجع في اليوم الذي مات فيه ابنه يعني كان مسلم ابن طفل صغير وكان الابن هو كان سافر والابن هذا كان مريضا فيوم رجوعه من السفر وافق اليوم اللي مات فيه الطفل فأم سليم رضي الله عنها يعني لما وجد زوجها راجع من السفر وابنها يعني مات قبل لحظات في نفس اليوم، فغطت الولد وجعلته كأنه نائم يعني على الفراش، وعرضت على زوجها مثال يعني كيف الولد وكذا، فعرضت عليه يعني تخبرها أنه نائم، وتزينت وتجملت له، فحصل بينهم الجماع يعني معاشرة في ذلك اليوم. ثم بعد أن يخضر وتراه أخبرته بالخبر لأن يعني تريد أن تزعجه بهذا حتى لا تمنعه من حقه من السفر. فبعد أن قضى وتراه أخبرته قالت يعني رأيت لو أن قوما استودعونا أمانة ثم طلبوا وديعته كنت تقضيه، قال نعم، قال إن الله استودعنا هذا الطفل استرد الله تعالى وديعته. فغضب يعني قال لي مثلا تخبريني بهذا يعني قبل ان يحصل ما حصل بيننا وكذا، وذهب يعني واشتكى الى النبي عليه الصلاه والسلام، فدعا لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يكتب الله لهم في ليلتهم هذه خيرا، فرزقوا من هذه يعني كان هذه المعاشره كانت سببا في حمدها لغلام يعني كان فيه وفي ذريته الخير والبركه وكذا. الشاهد يعني انها في نفس يوم وفاه ابنها لم تحد على ابنها، وتدل على احداد على غير الزوج ليس بها. نتوقف هنا ان شاء الله، ونسال الله تعالى ان ينفعنا بما يقول الله.